أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل إن شاء الله في الاستنجاء. إحنا اتفقنا إن الاستنجاء بالماء فقط ينفع، بالحجر فقط ينفع، بالماء والحجر ينفع. طيب، ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ ماء زمزم شريف، ما هو ماشي، ما هو كل المياه شريفة برضه، بس زمزم أشرف. الاستنجاء بماء زمزم يرفع الحدث ويزيل النجس، لكن الاستنجاء بماء زمزم مكروه، يعني الأفضل لا. لكن واحد جاب ماء زمزم واستنجى بيها، ها، وتوضى بيها، ينفع ولا ما ينفعش؟ الوضوء بركة. طب الاستنجاء ينفع مع الكراهة، يعني الأفضل إنه ما يعملش كده. طيب، هل يجوز الاستنجاء بشيء نجس؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني أنا جبت روث بهائم ونظفت به نفسي، ما ينفعش. ولذلك يا سيدنا، نحن نبتعد عن عظم الميتة وعن روث البهائم لأنه إطعام إخواننا من الجن. لكن إذا كان الشيء نجس لا يجوز إن أنا أستخدمه لأنه هو هينجسني. طيب، تعال بقى نقرأ المتن مع مولانا. بيقول لي آداب قاضي الحاجة. كلمة أدب يعني سنة، لكن أول حاجة فيها ليست سنة. فبيقول لي على قاضي الحاجة أن يتجنب استقبال القبلة واستدبار القبلة. فلو واحد عاوز يتبول أو عاوز يتغوط يحرم شرعا، يعني في وزر أنه يتبول وشه ناحية القبلة. يا مولانا، هذا الكلام في الحرم؟ الكلام ده في أي بلد من بلاد العالم. طيب، عاوز يتبول أو يتغوط ود ظهره للقبلة، ينفع ولا ما ينفعش؟ يا مولانا، ده مش في الكعبة، ده في أي مكان من العالم. طب، ورد إن سيدنا النبي تبول في وش القبلة، يبقى كده في تعارض. لا يا سيدي، النهي اللي هنا تحريم محمول على الخلاء، يعني من ضمن اللي احنا بنتكلم فيه في الصحراء. ابحث عن مكان بحيث يداري عورة الإنسان، فلا مرتفع كده، حجر بتاع حاجة زي كده، بحيث لما الإنسان يتبول أو يتغوط. وكان عادة العرب أن الرجال يطلعوا نهارا فرادى، والنساء تطلع ليلا جماعة، نوع من أنواع الإيه، الإستار. فلا يخلع الإنسان ثوبه إلا إذا كان يعني قرب من الأرض علشان عورته ما تبانش، وينظف نفسه، ينظف الأول ناحية القبل ثم الدبر. ليه؟ لأن لما ينظف البول وبعد كده يجي ينظف الغائط إيده ما تتوسخش، لكن لو نظف الغائط الأول وبعد كده البول إيده تتوسخ. رقم 3، يا مولانا، استقبال واستدبار الكعبة حرام في الخلاء، لكن في البيوت لا يحرم لا الاستقبال ولا يحرم الاستدبار. ليه؟ علشان في ساتر. طب هو في الصحراء بس في ظهره او في وشه حتة جبل كده، حاجة كده مرتفعة، ينفع ولا ما ينفعش؟ رفعت الكراهة. رفعت ايه يا سيدنا؟ يبقى الكراهة محمول على الايه؟ على الخلاء. طب دورة المية بتاعتنا في وش القبلة او ظهره؟ في ظهر القبلة، ها، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. دي الوحيدة اللي حرام، غير كده سنة. طيب، ما المدينة المنورة اللي فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الشريف العظيم، الحاجة الكبيرة دي؟ ها، قال لي لا، قال لي يا مولانا ده خاص بالكعبة فقط. طب بيت المقدس؟ خاص بالكعبة وفقط. طيب، رقم 2، ويجتنب البول والغائط في المكان الراكد. أنا عندي المية بتمشي اسمه جاري، فهو واقف الناحية دي وتبول، ايه اللي حصل؟ البول بيمشي. بيختلط متجدد. لكن الماء الراكد هيجيب أضرار. فماء راكد يعني حوض حمام سباحة صغير كده نزل واحد راح تبول وماله، طيب واحد تاني تبول وماله، واحد تالت تبول، ما هو البول ده ممشيش. البول مع الماء الراكد هيكون لك بقى مكروبات ويعمل لك دود ويعمل حاجات كتيرة. فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ابتعدوا عن الماء ليها الراكد، فنحن لا نتبول فيه ولا نتغوط فيه. طيب يا سيدي ولا تحت الشجرة المثمرة، ليه؟ أنا رايح أقطف الثمار من الشجرة، لقيت واحد متبول الريحة وحشة أو متغوط ريحة ومنظر قبيح، فالإنسان يتأذى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الأذى والحرج عن الناس. طب دي شجرة مثمرة، طب لو مش مثمرة، ما هو الشجرة اللي مش مثمرة بتديني الظل كمان. انت ابتعد عن التبول او التغوط في اماكن الظل صيفا، عشان الناس بتترك الشمس وتمشي فين؟ في الظل. وابتعد عن التبول والتغوط في الاماكن المشمسة في الشتاء، الدنيا شتاء وبرد، الواحد بيعمل ايه؟ بيمشي في الشمس. يبقى الشجرة المثمرة في ضرر، الشجرة المورقة في ضرر، في موضع الشمس في الشتاء وفي موضع الظل في الصيف في ضرر. تجنب البول في ثقب، في حفرة صغيرة راح تبول في الحفرة، إيه اللي حصل؟ تطلع حيوان يأذيه، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. تجنب إنك تتبول على حجر سليم كده حلو. ليه؟ واحد ماشي يا سيدي يقعد يستريح عليه شوية، صح أنا غلطان، فيجي يلاقي بول ولا يلاقي غائط، يبقى أنت كده أنت أذيته. وكل الإسلام يرفع الأذى عن الناس دائما. طيب خلي بالك قوي من دخول الحمام، فأدخل برجليك اليمين واخرج برجليك الشمال ولا العكس؟ لأن اليمين لا نبدأ بها إلا في مواضع التكريم. شفت أنا لما قلت لك، أنت قلت لي لا الكلام ده مش مظبوط. فالإنسان يدخل الحمام برجليه اليمين مفيش إكرام، لكن يدخل الحمام برجليه الشمال إكراما لرجليه مين؟ اليمين. تيامنوا فإن في اليمين إيها بركة، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واليمين نبدأ بها في كل موضع كريم. ولذلك لو أنا سلمت على واحد بيدي الشمال يزعل، ليه؟ لأن اليمين هي اللي فيها ليها. فإحنا ندخل برجلينا الشمال ونخرج برجلينا ليها اليمين، وانت داخل بتقول ايه؟ بسمها بسم الله، بسمك الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله، ها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الرجالة والخبائث الستات، لأن في فئة منهم بتسكن الحمامات اسمها العمار. فلما ندخل برجلينا الشمال عشان اليمين في الأماكن اللي فيها بركة، رقم اثنين بنقول أعوذ بك من الخبث يخرجوا لي برة، والخبائث ستاتهم تطلع برة، فيدخل الإنسان كويس. ويكره أن الإنسان يطيل الإقامة فيه، لا مش ده مكان قضاء حاجة، عارف يعني قضاء حاجة؟ مصلحة قضيتها ومشيت، فيقضيها واخرج بسرعة. أدي معنى قضاء الإيه؟ قضاء الحاجة. طيب صلوا على النبي، تعالى نكمل مع بعض. ربك سبحانه وتعالى عاوز الإنسان يبقى نظيف. أستخدم في الطهارة اليمين ولا الشمال؟ الشمال ولا اليمين؟ افتكر اللي بتسلم بيها، اللي بتاكل بيها، اللي بتمسك بيها، أدي تيامنوا فإن في اليمين إيها، يعني الشمال وحشة استغفر الله، بس اليمين فيها ها بعض الصلاحيات التي تستخدم أكثر من الإيد ليها الشمال. طب أنا لما أجي أصلي لازم اليمين طهرة ولازم الشمال طهرة، طب الشمال بايظ خلاص صلاة باطلة، الوضوء باطل. إن كنت قاعد في حمام بلدي يسن الاتكاء على القدم اليسرى لأسرع للإخراج. قاعد في حمام بلدي خلاص يسن وانت في الحمام من اداب قضاء الحاجه ما تتكلمش، قاعد في الحمام وبيغني الميه تروي العطشان وبتنظف الجربان وعمال يغني، ما ينفعش. الحمام مش مكان كده. طيب يا سيد تعال على النقيض، عمال يذكر ربنا، حبك هو قاعد في الحمام يذكر ربنا، يكره واحدة ست لابسة سلسلة حلوة كده فيها ما شاء الله. عارف يعني ايه ما شاء الله؟ ما شاء الله، بسم الله، رسمة مصحف كده مكتوب عليها القرآن الكريم. تعمل ايه؟ تقلعها وتقوم حطاها على الباب بتاع دورة المية عشان تيجي ما تلاقيهاش. تيجي يا سيادنا ما تلاقيهاش. كلام جميل. طب ما تعمل ايه يا مولانا؟ تطمسها. يعني ايه تطمسها؟ تقوم مدخلاها جوه صدرها. طيب انا لابس خاتم مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوب عليها قرآنية، اعمل ايه؟ اقلعه. قلعته حطه في جيبك، كان النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم، يخلعه او اطمسه وضم كفك عليه، مش في ايدك اليمين، مش هتستخدمها في الحمام، هاته كده راسه الناحيه دي واقبض عليها كده اهو. ذلك الاختراع الرهيب العجيب، لما تفتح كده تلاقي قرآن كريم. هل القرآن الكريم اللي في المصحف اللي في التليفون ده ياخد حكمه حكم المصحف؟ لا. ليه؟ لانه مطموس. يعني ايه مطموس؟ ممسوح، ده جوه الجهاز. يا راجل ده فيه قرآن، بس سيادتك بتدخل الحمام ومخك فيه قرآن، يبقى قبل ما تدخل الحمام خلي مخك بره. يحصل طب يتقدم، طب بيتقدم، يقول لك اوعى تدخل بحاجه فيها قرآن. كلام جميل، بس لو خبيتها ينفع؟ فهمت ولا فهمت؟ دي اليسرى هتعمل ايه؟ طيب واحد ست لابسه سلسله ذهب تقلعها وتحطها بره، هتيجي لازم ما تلاقيهاش. لازم واحد لقى حاجه ب 4000 5000 جنيه يسيبها ليه؟ خدها حرام طبعا، بس يعني بالراحه اعقلها وايه وتوكل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سايب الحماره بره وداخل تصلي؟ طب يا سيدي اربطها، ما هي ممكن تسرق، اللي عليك اعمله والباقي سيبه على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. طيب يكره التبول واقفا، ممكن يجيب رشاش البول على جسمك وينجسك. الاستنجاء في حركات ظريفة كان الناس الطيبين بتوع زمان يعملوها. لما يدخل الحمام يتنحنح. ليه يا مولانا؟ بص بطنه بتطلع فوق وتنزل تحت، فبحيث لو في بول محبوس ايه اللي بيحصل؟ بيخرج. يضغط ضغطة خفيفة على أسفل الأنثيين وينطر الآلة نطرا خفيفا، لو في مية في القضيب تخرج، وينتظر قليلا بحيث لو في مية. يقول لك أنا بعد ما توضيت حسيت بنقطتين خرجوا. ليه؟ عشان ما استنجاش كويس. لو عنده أملاح، لو عنده أمراض يتعالج، إنما أنا بتكلم على البني آدم الطبيعي. فالبني آدم الطبيعي بيعمل إيه؟ يتنحنح. ليه يتنحنح؟ لو في بول يخرج. رقم اتنين، البول بيتجمع اسفل الانثيين ضغطه خفيفه، مش ضغطه خفيفه كده، مع نطر الاله عشان لو في ميه في القضيب تعمل ايه؟ تخرج. طيب صلوا على النبي. حكم الدخول الحمام بالرجل اليمين مكروه، حكم التبول واقف مكروه، حكم الخروج من الحمام بالرجل اليمنى مكروه، ما كل دي سنن. حكم استقبال القبلة مكروه ولا حرام؟ حرام. حكم استدبار القبلة حرام. اوعى تكون الشمس طالعة وتتبول في اتجاهها، اوعى. القمر في اتجاهه، اوعى. لكن الاستدبار، ابو شجاع رضي الله عنه وارضاه قال ان الاستدبار مكروه، ولكن هذا رأي غير معتمد. رأي ايه يا سيدنا؟ فالاستقبال هو اللي فيه كراهة، لكن الاستدبار ما فيهوش كراهة. اذا خلاصة القول ان الاستنجاء ضرورة، ولذلك سموه اداب قاضي الايه؟ الحاجة. وما دام ضرورة وحاجة الانسان يبقى يلتزم. يلتزم بايه؟ بعدم الإطالة، بعدم الكلام، بعدم الدخول بحاجة فيها ذكر الله. طب لو دخل بحاجة فيها ذكر الله حكمها يطمسها. طب لو ما طمسهاش مكروه. طب لو اتكلم وفي ضرورة ما هنعمل ايه؟ واحد بيقضي الحاجة وفي كفيف هيخبط في عمود والله هيخبط في شجرة، لا ننبهه ننصحه. حاذر من النظر إلى الخارج من بول أو غائط، مكروه. ليه؟ حتى لا يتأذى الإنسان بهذا الخارج. فواحد بيتبول وماله، ما تنظرش، بيتغوط ما تنظرش. ليه؟ عشان أنت نفسك ما يبقاش عندك نوع من أنواع الإيه، الأذى. النجاسة، النجاسة اللي احنا بنتكلم فيها وجودها في جسمك مضر، فلما يخرج ويزال، أول ما تخرج من الحمام بتقول إيه؟ غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه؟ الأذى. يا سلام، يعني حمد ربنا في هذا الأمر. أيوة، ما هو نعمة. جرب لو إنسان اتحبس بوله ولا اتحبس الغائط، هيموت، مش هيقدر يعيش كتير. ليه؟ لأن في سم في جسمه بيمشي بيتملكه، في الآخر خالص هيؤدي إلى هلاكه، فتلاقيه يروح يتعالج ويعمل حاجات كتير أو. طيب تعالوا نقرأ المتن بقى. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، عشان يميز في الدور. طب لو كان في الصحراء وفيه ساتر وراه ولا قدامه ماشي الحال. ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة. طب وغير المثمرة؟ لو كان في ظل الناس، موضع ظل للناس. وفي الطريق، ليه في الطريق؟ عشان الناس ماشية رايحة جاية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إيه ولا ضرار. والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. قلنا الاستدبار إيه؟ ضعيف. قلنا الاستدبار إيه يا سيدنا؟ ها، قول مرجوح. الكلام ده كله اسمه آداب قاضي الحاجة، لكن استقباله للمدينة، استقباله البيت المقدس، بيت المقدس طبعا منزه ومشرف، المدينة المنورة منزهة ومشرفة، لكن ليس فيها إيه؟ ليس فيها حرمة. الحرمة خاصة بإيه يا سيدنا؟ ها، خاصة بالكعبة وفقط. ونبقى كده إن شاء الله واقفين عند نواقض الإيه؟ الوضوء. وده يجب على المسلم إنه يعرف كل الحاجات اللي قلناها. ففي مسلم ما يعرفش يتوضأ هيصلي إزاي؟ في مسلم ما يعرفش يستنجى هيعرف النجاسة إزاي؟ في مسلم مش عارف نواقض الوضوء، طب افرض في ناقض من النواقض حدث، طب يبقى هيعمل إيه؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله